قلنا أول ركن في الصيام النية، وقلنا حديث حفصة إن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لابد من تبييت الصيام من الليل، لابد إن احنا نبيت الصيام من بالليل، لأن كل يوم كل يوم قبل ما أنام أو كل يوم وأنا بتطهر، هي دي السحور في حد ذاته هيكون نية الصيام، لكن لازم كل واحدة مننا تكون مبيتة نية كل يوم لوحده. تمام؟ طيب دي أول ركن من الأركان. احنا قلنا الصيام ليه ركنين، أول ركن هو ده، والركن التاني بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة وعايزاكم تركزوا معايا، ما هي الركن التاني؟ ما هو الصيام؟ الامساك عن المفطرات. الركن التاني ان احنا بنمسك عن المفطرات. من وهنقول ايه هي المفطرات؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. بنمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ايه هي بقى المفطرات؟ علشان بس نعرف، يبقى الوقت بتاعنا اللي بنمسك عنده اول ما الفجر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اول ما الفجر يقول الله خلاص مفيش حاجة في بق، لحد اول ما المغرب يقول الله بفطر. ده احنا اتفقنا عليه ان ده وقت الصيام فقط. مفيش واحدة تقول لي حتى لما الاذان يخلص، لا، لما يقول اشهد ان لا اله الا الله، لا، اول ما يدخل الوقت على طول تمره في بقي، على طول احط حاجه. ليه؟ عشان ما اخدش جزء من الليل، لان يحرم علينا ان احنا ناخد جزء من الليل في الصيام. لو انا استنيت لحد بعد الاذان يبقى انا كده زودت عليا الصيام اللي فرضه عليا ربنا، يبقى انا كده خدت جزء من الليل ما انزل الله به من سلطان. يبقى دي النقطه الثانيه المهمة. طيب هنصوم بقى عن ايه؟ هنصوم عن ايه؟ في حاجات متفق عليها وفي حاجات مختلف فيها. في حاجات متفق عليها وفي حاجات مختلف فيها. طيب ايه المتفق عليه؟ الاكل، الشرب، الجماع. ايه اللي متفق عليه؟ الاكل، الشرب، الجماع. وهنا عايزين نقف وقفة، ان كل الاسئلة بتجيلنا او كل الشبه بتحصل لنا في الثلاثة دول. ايه الاكل؟ جميع انواع الاكل يحرم، جميع انواع الاكل. والاكل اللي مقصود به الابتلاع، يعني لو انا دقت حاجة على طرف لساني ده مش اكل، لو انا اتمضمضت ده مش شرب. المقصود به اني ابلع، يعني ينزل في معدتي حاجه. فهمنا ازاي؟ الجهاز هضمي، يعني احنا بنقول اهو كده الجهاز الهضمي ممنوع ينزل فيه اكل او شرب. ممكن الشرب يكون عن طريق الانف او عن طريق الفم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى ممكن المية تجيلي عن طريق الانف، ممكن المية تيجي عن طريق الانف. تمام؟ طيب يبقى بخاخ. بخاخ ده نوعين، البخاخ نوعين، انا بحط على ايدي بشوفه غاز ولا رذاذ. خدوا بالكم ان الانف منفذ للحلق وللمعدة، الانف منفذ للحلق وللمعدة. فأنا دلوقتي بحط على إيدي الأول، لو أنا باخد بخاخة عن طريق الأنف أو الفم، برش رشة على إيدي، لو لقيت حاجة ساقعة ومفيش مية يبقى ده إيه؟ غاز. ده غاز. لو لقيت على إيدي باودر، يعني بودرة أو مية، يبقى ده مفطر. لا، ما دخلناش لسه في مفطرات الصيام، إحنا بنقول أركان الصيام. وقلنا ان اركان الصيام يا مرايا هو الامتناع عن الاكل والشرب. من خلال الامتناع عن الاكل والشرب بنشوف ايه المنافذ بتاعت الاكل والشرب، بنشوف ايه المنافذ بتاعت الاكل والشرب. بس يا تلوى، فقه الصيام من الحاجات الحلوة قوي اللي ممكن تاخديه، يا اما تاخديه من نيل الاوتار، يا اما تاخديه من فقه السنة، يا اما تاخدوه من نيل الاوتار، يا اما تاخدوه من فقه السنة. دي الحصة الثانية لفقه الصيام، احنا بناخد فقه الصيام بس يا جماعة، دي دورة لفقه الصيام قبل رمضان. طيب بنقول ان منافذ الاكل والشرب ايه هي؟ الفم والانف، الفم والانف فقط. طيب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وانياك يا سلوى ربنا يعزك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب هل دلوقتي عايزين نقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عايزين نقول دلوقتي يا جماعة هل العلة ايه من الصيام؟ ما هي علة الصيام؟ عشان بس الناس كلها يعني للأسف، للأسف، امين يا رب امين. هي معانا يا اسماء؟ هي معانا في الغرفة؟ تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه العلة من الصيام؟ ها، ايه علة الصيام؟ حلو، التقوى. ايه تاني؟ ها، ايه علة الصيام؟ حلو قوي، انا كنت عايزة كلام ام ندى ده. طب والفقير يصوم ليه يا ام ندى؟ اما يكون العلة الصيام، ها، الفقير يصوم ليه؟ اصل ده اللي مشهور عندنا يا جماعة، علة الصيام الاحساس بالفقير. طب والفقير يصوم ليه؟ ام سارة بتقول الصبر. طب ما انا ممكن انام واصحى قبل المغرب بشوية ومعلياش وزر ولا حاجة ومش حاسس، مش هحس بالصيام خالص. ام عبد الله بتقول الاحسان، ها، لا، الحاجة والفقر. طب الحاجة والفقر، طب الحاجة اللي عنده حاجة وفقر يصوم ليه؟ ها، ما هو ما فيش نقص في الاموال ولا الانفس ولا الثمرات يا امة الرحمن، ما فيش حاجة خالص. طال فقط ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما هو يا ندرة الفقير يصوم ليه؟ لو هو الصيام يا جماعة للفقير عشان احس بالفقير، الفقير يصوم ليه؟ النهاردة الناس اللي في اثيوبيا دول يصوموا ليه؟ الناس اللي في الصومال يصوموا ليه؟ صبر ايه؟ ما هم صبرين. لا، ولا صبر ولا تقير ولا تحمل، لان احنا بنفضل قاعدين في التكييف او في المروحة، ننام طول اليوم ونصحى قبل المغرب بساعتين، يا دوبك نقرأ شوية قرآن ونفطر، وما شاء الله بيبقى الفطار ما لذ وطاب، وانتهت القصة على كده. لا في تحمل ولا في صبر. خلينا يا جماعة، ايه هل معنى ان اللي بيعمل كده يبقى ما صامش؟ لا طبعا صام. الصيام يا جماعة زي الصلاة، زي الزكاة، زي اي طاعة الله عز وجل فرضها علينا، ليس لها حكمة الا طاعة الله عز وجل. لازم نفهم الكلام ده عشان ما يضحكش علينا اما يقولولنا الفقير عشان نحس بالفقير. اهل الصفة كانوا هم اهل الفقر، وكان احبك الذي احوطتني فيها غالية ربنا يعزك، وكان اهل الصفة هم اكثر الفقراء، ما كانش اتفرض عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقير ها ما يصومش، والغني بالضبط كده هو اللي يصوم. لا، مفيش تصح، مفيش تصح، عمر الصيام ما كان صحة ابدا. ده الكلام ده بقى لو واحد قالك انا بصوم رجيم، يا ملكش اجر الصيام. الصيام يا جماعة طاعة من الطاعات ليس لها سبب، طاعة من الطاعات ليس لها سبب. عشان كده الله عز وجل يقول الصوم لي وانا اجزي به، الصوم لله والله عز وجل يجزي به. يبقى لما نقول ان الغرض من الصيام عدم التغذية، يبقى ده كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي اللي بتاخد حقنة، تاخد حقنة، هي ما اكلت ولا شربت، ايه اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاكل والشرب. وقلنا ايه هي المنافذ بتاعت الاكل والشرب؟ الفم والانف. الانف يدخل منه مية، ينزل على الجهاز التنفسي والفم ينزل منه الاكل والماء، ملناش منافس تانية. فتيجي واحدة تقول لك اصل الـ الاكل لما تاخد حقنة شرجية، طب وهي ايه علاقة، هو انا الحقنة الشرجية، هو حد بياكل يا جماعة حقنة شرجية؟ هل ممكن مثلا نملى الحقنة الشرجية دي اكل ونقوم مدخنها في المعدة من جوه؟ ولا الحقنة الشرجية دي ماء لا يصل اساسا الى المعدة؟ الحقنة الشرجية دي مية ما بتوصلش اساسا للمعدة، المعدة لا يصل إليها إلا طريقين، الفم والأنف، عن طريق الزور. لا الودن بتوصل ولا العين بتوصل. يعني كما يقول ابن حزم، يقول قول جميل جدا عجبني جدا لما قرأته قعدت أضحك عليه، قال: وما سمعنا عن أحد يأكل من أذنه، ما سمعناش، ولا من عينه، ما سمعناش إن واحد حشي ودانه رز مثلا. ما احنا بنقول أهو التغذية عبر الحق. لم يتكلم في هذا الأمر غير الحنابلة. الحنابلة هم اللي قالوا العلة من الصيام عدم التغذية، فأي نوع من أنواع التغذية يحرم. بس لا دليل، مفيش دليل على كده. احنا نمضي كما يمضي الدليل، نمر كما يمر الدليل. فقالوا التغذية يحرم في أي حقنة، لأ، والحقنة الشرجية لأ، وما إلى ذلك. دي نمرة واحد. يبقى إيه اللي ممنوع؟ ممنوع آكل، لأ كانت موجودة الحقنة الشرجية، لأ كانت موجودة طبعا من زمان، وحقن التغذية طبعا كانت موجودة. أنت متخيلة يا أمة رحمن إن الحاجات دي في عصرنا إحنا بس؟ لأ لأ طبعا كانت موجودة، كانت موجودة وكانت كانوا بياخدوها. تمام؟ فبنقول ان مين اللي قالك كده يا نادرة؟ نادرة بتحط لنا بدعة دلوقتي، بتخوف الملائكة. هي الملائكة بتخاف يا نادرة؟ لا ما تقوليش كده، دي مش رؤوس يا حبيبتي، ولا رؤوس خالص، دي ليست مضاهاة لخلق الله، دي ليست مضاهاة لخلق الله. اللي انت قصدك عليها ان هي مش بتخوف بقى، قصدك عليها لا هي مش مضاهاة، حطيها زي ما انت عايز يا ام عبد الله. بصي يا نادرة، اللي انت قصدك ان هي بتمنع الملائكة هي المضاهاة لخلق الله، المضاهاة لخلق الله. هل انت عمرك شفتي حد بقه شرطة وعينيه دايرتين من خلق الله؟ اكيد لا. فهذا ليس مضاهاة لخلق الله، وانما ليحرم المضاهاة لخلق الله. تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا تاني، وبنقول ان المنافذ اللي بيدخل منها الطعام والشراب هي الفم والأنف فقط، هي الأنف والفم فقط. الأنف يدخل منه ماء، ولا العين ملهاش منفذ على الزور يا منادى. انت بتحسي بالطعم بس، بتحسي بتستشعري، لكن ملهاش منفذ، ولا الأذن، لا الأذن ولا العين ليهم أي منفذ خالص. الحقن كلها ملهاش منفذ على المعدة يا جماعة، ولا الحقن الشرجية ولا حقن التغذية ولا الجلوكوز ولا الكلام ده كله. لا لا تفطر، ليست من المفطرات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي عنده دليل على إن الحاجات دي تفطر، أو على إن المقصود بالصيام هو عدم التغذية، يأتي بالدليل. أنا يا جماعة أدور حيث دار الدليل، يعني أنا معاكم أدور حيث دار الدليل. لو حد عنده دليل يجيبهولي، يجيبهولي وانا مستعد التزم بيه، انا ما عنديش مشكلة خالص على فكرة. يعني دايما يا جماعة دي مناقشات ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا، قال الاكل والشرب، تمام، حتى حقن الانسولين. بس ازاي حقن انسولين وهيبقى صايم يا ام فاطمة؟ ازاي ياخد انسولين؟ طب وايه العين؟ لا بص يا ام عبد الله، تدخل للدم زي الاكل، الاكل ده يا حبيبتي بيتهضم وبعدين يتحول الى دم بعد 20 ساعة. حلو كده؟ اي حاجة بتدخل للدم ما اسمهاش اكل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الدم، ما قالش التغذية، قال ما تاكليش ولا تشربش من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. هو جاب سيرة التغذية، قالك اي حاجة عن التغذية؟ بالعكس، انا واحدة من الناس بزيد في الصيام اكتر ما بزيد في الفطار. الفطار انت بتقسمي وجباتك، في الصيام بتركزي وجبتين بالليل، فبتلاقي نفسك بتتخني. لو هنتكلم بقى على التغذية، لا ده انت في الصيام بتتغذي اكتر. فاهمة ازاي؟ لكن هو ما قالش تغذية، هو قال يحرم اجمع العلماء على عدم الاكل والشرب فقط، اكل وشرب، اي نوع تاني من الاشياء لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، تمام؟ هل تظن ان العبرة بالتغذية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا؟ يعني هو المقصود بيها ان احنا تتغذي او ما تتغذيش والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر ما يقولناش، ولا النبي صلى الله عليه وسلم محدد لنا ايه القواعد؟ لا محدد لنا ايه القواعد. طيب ايه القواعد يا رسول الله؟ ما تاكلش ولا تشرب، خلاص رب العزة سبحانه وتعالى منع الاكل الشرب الجماع، وبرضو نقول ان الجماع هو اتيان الزوج للزوجة، اتيان الزوج للزوجة. انا فوجئت بقى ان الناس تقولك ايه، اصلا انا ما اقدرش اكشف نسا. ليه ما تقدريش تكشفي نسا؟ تقولك لا في رمضان افطر. ليه؟ هي الدكتورة لمؤاخذة بتعمل حاجة غلط؟ اه بتدخل جهاز، وما تتشطفيش في رمضان قوي، تمام؟ اه وما تتشطفيش في رمضان، معلش خير ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ربنا ييسر هذا الامر. احنا عايزين يا جماعه نجتهد في الدعاء، ويعني عايزين فعلا نجتهد في الدعاء جدا ان ربنا يمكن لنا هذا الدين. وانا هقول لكم حاجه واحده، لو احنا لينا منفذ اهل سنه على النت كنا ارتحنا، لكن احنا بنضطر للتعامل مع اليهود والنصارى عشان يدخلونا. ما هي دي حاجة تخلينا نتذكر قول الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اوعى تفتكري القوة ان انا اركب على ظهر كلنا يا اسراء، كلنا خرجنا. اوعى تفتكري القوة ان انا اركب على ظهر يهودي او نصراني علشان ادخل، لا، القوة ان انا يكون لي مكان خاص بيا بتاعي. فتخيلي لو المسلمين كان ليهم نافذة خاصة بيهم، المسلمين ليهم نافذة خاصة بيهم، تمام؟ لا يا مريان، هي حرب على غرف السنة يا حبيبتي. كل غرف السنة تعاني مما نعاني منه. لا مش كل الغرف يا أسماء، غرف أهل السنة، ولكن غرف أهل البدع والغرف بتاعة الروافد ولا حاجة خالص، ولا بيحصل فيها اي حاجة، بس عشان تبقوا فاهمين الروابط بتاعتهم شغالة عادي، ولا غيروا روابط ولا غيروا غرف ولا حاجة خالص. فهي واضح ان هي حرب، لا بيسمحوا لنا يا مرايا، بس احنا ما عندناش التفكير ده. احنا ما عندناش تفكير. كل واحد للأسف، بص يا جماعة، كل واحد جيل التمكين اللي بيفكر في تمكين المسلمين بغض النظر عن مصلحته الشخصية، لكن احنا مش الجيل ده. كلنا يا مناد، كلنا اللي غرفة طردتنا، وعليكم السلام يا إسراء. جيل التمكين، بنقول ان جيل التمكين اللي بيترك لله، ها؟ يعني انا النهاردة بجيب موقع لله، مش عايزة منه مكسب. احنا النهاردة اي حد ايا كان لما بتقولي له تعمل كذا للدين يقولك طب وانا هاخد ايه المكسب اللي انا هكسبه؟ فاهمين؟ فجيل التمكين لا ينتظر مكافأة مادية، مش عايز نظير ولا مقابل. لو جيل التمكين توافق مع بعضه رجال اعمال وجابوا موقع، فاهمة ازاي؟ وبقى الموقع ده لأهل السنة ينشروا عليه ويفتحوا الغرف بتاعتهم، وممنوع لغير أهل السنة، تأكدي ان انت كان هيبقى ليكي وضع يخشى منك، يتخاف منك. لكن انت النهاردة عشان نتواصل مع بعض احنا محتاجين لليهود والنصارى علشان تفتحي صفحة الفيس بتاعتك تنزلي عليها ما شئتي، بمنتهى البساطة يقفلوها لك تاني يوم على طول، يقفلوها لك عادي خالص. هتنزلي كلام مش على مزاجهم، نزلي مقطع في اليوتيوب يعني على غير هواهم خلاص يقفلوهولك يشيلوه تاني يوم. انا كل ما اعمل قناة يقفلوهاش ليه؟ يقول لي هذا المقطع يتناسى مع ايه؟ العنصرية. يا سلام، انا لما بقول المجاهدين كويسين او انتصرنا على اليهود والنصارى انا كده عنصرية، لكن قتل المسلمين في بورما مش عنصرية، وقتل الاكراد مش عنصرية، وقتل المسلمين واهل السنة في العراق مش عنصرية. لكن العنصرية ها ان احنا نتكلم على السنة وعلى الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجم. طيب نرجع تاني ونتكلم على المفطرات. وكنا بنقول ان المقصود بالافطار ثلاث حاجات: اكل شرب جماع. اكل شرب جماع حاضر. وصال ولا وسال؟ وصال صح. طيب وصال بتسأل دلوقتي يا وصال، لما الدكتورة النساء بتكشف، انا مش بعرف اقرا فرانكو، يا ريت لو تكتبولي تكتبولي عربي بس. دلوقتي بتسأل جزء الطبيبة، دلوقتي الدكتورة لما بتكشف امراض نساء تمام، وبتحط جهاز في الفرج علشان تشوف بيه الرحم، وصال اسم الجميل ربنا يعزك، وعلشان تشوف بيه الرحم، هل ده يقاس على الجماع؟ او هل نقدر نقول ان ده نوع من انواع الجماع؟ طبعا لا، طبعا لا تمام. فالناس بتظن ان لو الدكتورة حطت الجهاز بتاعها ده هي كده فطرت. لا يا جماعة، المقصود بالافطار الجماع، وهو عين الجماع، يعني الراجل يأتي زوجته او الراجل يأتي امرأة، هو ده اللي بيفطر. طيب يبقى قلنا ركنين للصيام مهمين جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام انس، قلنا في ركنين مهمين جدا للصيام. الركن الاولاني النية، ان احنا كل يوم بننوي صيام تاني يوم. الركن التاني الامتناع، الامتناع عن ها الامتناع عن الاكل الشرب الايه الاكل والشرب والجماع. وقلنا ان منافذ الاكل الفم ومنافذ الشرب الفم والانف فقط، ما ينزل الى الجوف، ما ينزل الى معدتك، هو ده بس اللي انت بتمتنعي عنه تمام. طيب لكن اني اخد حقنة او ما اخدش حقنة، الكلام ده كله ما ورد فيه شيء. طيب بنيجي هنا بنقول مين بقى اللي يجب عليه الصيام بالظبط كده يا مصار؟ لا، النية محلها القلب. بص يا وصال، مفيش نية بتجهري بيها ابدا غير نيتين: الحج والعمر. الحج والعمر، احنا قلنا العبرة يا منادى في الصيام ليست تغذية، العلة في الصيام ليس لها علاقة بالتغذية، لاني ممكن اتسحر سحور تقيل جدا على بال ما يتهضم اساسا وانام واصحى يكون المغرب اذن، هل انا كده اعتبر اني فطرت لاني مغذية نفسي كويس؟ لا طبعا، العبرة ليست التغذية وانما هو تكليف. عارفين يا جماعة زي ايه؟ زي اللي تقولك صلي، اصل الصلاة بتعمل اللي بتودي لما بتركعي وتقومي من الركوع البطن بتروح خالص. ايه الكلام الفاضي ده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا وفاق. ايه اللي البطن بتروح والبطن ما بتروحش؟ ايه علاقة الصلاة بالبطن بتروح؟ تمام؟ ماليش دعوة بالمذاق، رشيها يا سناء على ايدك، لو في لون ابيض او ذرات مية تبقى بتفطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في سقوعية بس تبقى ما بتفطرش. لو في لون ابيض زي البودرة او قطرات مية تبقى بتفطر. لو في سقوعية بس تبقى ما بتفطرش. يا عيني كلكم كنتوا طايرين برا. طيب نرجع تاني ونقول بنتكلم على من يجب الصيام بقى. مين بقى اللي يجب عليه الصيام؟ اول حاجة اللي اجمع عليه العلماء: مسلم، عاقل، بالغ صحيح مقيم، صحيح ومقيم. يبقى أول حاجة مسلم، يضحكوا علينا النصارى ويقولوا ده احنا بنصوم زيكم بالظبط ونيجي نفطر معاكم. لا، ما ينفع لكم الصيام، لأن أساس الصيام الإسلام. مسلم بالغ وقت ما يبلغ خلاص كده يجب عليه الصيام. مفيش واحدة تقول لي أصل امتحانات، وامتحانات بتبقى صعبة، وأصل مش هيعرف يذاكر، وأصل مش هيقدر يذاكر، الكلام ده كله كلام فاضي. أدام مسلم يبقى وجب عليه الصوم. أدام مسلم بالغ خلاص انتهت، أيا إن كان اتعود يا ابني، ماليش دعوة، مفيش حاجة تخليك تفطر. يبقى مسلم بالغ عاقل، لأن طبعا المجنون معلوش تكليف، المجنون لا تكليف عليه. عاقل مقيم، صحيح مقيم. ليه صحيح ومقيم؟ والله يا مرايا أي سن عوجي الأطفال منه، كل ما يكون صغير. شوفوا إن شاء الله هنيجي للحتة دي، ولكن في حديث كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون للأطفال عرائس من العهن. عهن ده اللي هو يا جماعة اللبابة، لبابة العيش، ياخدوا لبابة العيش يعملوا منها زي العرائس، يصبروا بيها الأطفال حتى يصبرنا إلى الإفطار، لحد ما يصبروا لحد الفطار. السن اللي تقدر إن شاء الله يا رب من 4 سنين لو قدرتي صوميه. صحيح، أيوة مسارة جزاك الله خيرا. صحيح لأن المريض اللي الطبيب يقول له لا تصوم، أو هو لا يجد في نفسه قدرة على الصيام، يجوز له أن يفطر. وده للأسف من الحاجات اللي الناس بتبالغ فيها. يعني يبقى الشخص صحيح وأنا أسفة مريض يقول لك لا ده أنا حصوم، تقول لك ما شاء الله لي. لا طبعا ما ينفعش، لا يجوز لك أن تصوم. إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ربنا لما بيديكي رخصة، هو قال المريض، قال أنه مريض، أي مريض لا يجد في نفسه قدرة على الصيام، اللي ضغطها عالي، اللي ضغطها واطي، اللي بحس أنها مسحوبة جدا مش قادرة، اللي تعبانة وبتعرق، اللي حاسة بهبوط وهتقع، تفطر على طول ما فيهاش حاجة، لأن الله عز وجل أعطاكي رخصة ويحب انك تاخذي بتلك الرخصه. ما تقوليش تهاون، انا بتكلم على واحده مريضه يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا، مرضى الكلى دول بالدكتور اللي يمنع، دول اساسا ما ينفعش اساسا يصوموا. انا بتكلم على يا مرايا التعب العادي اللي الناس ما بترضاش تفطر فيه. التعب العادي، عندي دور برد، دور البرد تمام، الرخصه الفطار في المرض والصفر، الاثنين زي بعض. وهقول لكم ان ابن سيرين وعبد الله ابن مسلم كان اذا جرح اصبعه افطر، يعني لو صباعه اتجرح فطر، ويقول احب ان اخذ برخصه ربي، يعني انا بحب اخذ بالرخصه اللي ربنا اداها لي. ايه هي تمام الرخصه اللي ربنا اداها له؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الرخصه اللي ربنا اداها له؟ ان هو ايه؟ ان هو يفطر. فربنا سبحانه وتعالى يحب منك انك تفطري في المرض، ويحب منك ان انت تفطري في السفر تمام. وتالت رابع بقى واحد مش مهم يا مرايا، لا مش صعب ولا حاجة، ده يوم على مدى 12 شهر، مش مهم، بس ده ما يخلينيش اترك الرخص، لان الله يحب ان تؤتى رخص. نفس الحكاية في السفر، الله عز وجل يحب للمسافر أن يفطر، الله عز وجل يحب للمسافر أن يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل فقال إني أجد في قدرة على الصيام في السفر. دي القصة اللي احنا بنقولها، أصل الطيارة وكان جمل، ومفيش حاجة اسمها طيارة وجمل. الدين لما نزل ما نزلش للجمل وما نزلش للطيارة، مفيش حاجة اسمها طيارة وجمل. قال إني أجد في نفسي، حال ما أنا بقول لك أهو الراجل بيقول إيه، إني أجد في نفسي قدرة على الصيام في السفر. أنا بلاقي في نفسي قدرة على الصيام في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي رخصة من الله، رخصة من الله، إن أخذت بها فحسن. ركزوا معايا بقى في الجزئية دي قوي. هي رخصة من الله، إن أخذت بها فحسن، وإن تركتها فلا جناح عليك. خدي بالك بقى من الجزئية دي. لو أنا أخذت بيها حسن كويس، ولو ما أخذتش بيها خلاص ما عليهاش وزر. يعني اللي بيصوم في السفر ليس عليه وزر، لكن إن أفطر فالدرجة أعلى. تمام؟ إن أفطر فالدرجة أعلى. هنقول حاضر. إن أفطر هذا الرجل فله أجر أعلى من أن لو صام. ها طبعا أي نوع يا مراية، أي نوع من أنواع الأمراض، أي نوع من أنواع الأمراض. حاضر يا أم مريم، هرد عليكي حاضر. تمام؟ فبنقول هنا هي رخصة من الله، إن أخذتها فحسن، وإن تركتها فلا جناح عليك. يعني اللي عايز يصوم وهو مسافر يصوم، بس لو فطر أجره أعلى. وده برضو عكس ما تربينا عليه. احنا تربينا على إن إيه؟ اوعى تفطري، إن شاء الله تكوني بتموتي. لو هتموتي وتقعي ميتة موتي أحسن ما تفطري. اوعى. أنا شفت امرأة، والله شفت امرأة كنا في العمرة، وكانت الست من تركيا، ست كبيرة وماشية مش قادرة تطوف، بيغمى عليها وبتتعرق، تمام؟ وقاعدة تمسح إيه؟ تمسح عرقها وتحط على راسها مية، وكنا في رمضان. فقلت لها: إن لم تفطري تأسمي. طبعًا هم مش فاهمين عربي، خدوا بالكم، ولا إنجليزي ولا حاجة خالص. الأتراك اتعزلوا عن العالم بعدم تعلم العربية. تمام؟ الفرد يا أم عبيدة اللي هو حرام، الحلال والحرام. النافلة اللي هي لو أنت عملتيها ليكي أجر، لو أنت ما لقيتي وزر. تمام؟ آه، هي ست مش عايزة تفطر، هيغمى عليها شايلينها، مش عايزة تفطر. تمام؟ فهي دي النقطة، ان هي رخصة من الله. لو انت فطرتي لك اجر في ذلك، وتنشر السنة، لان السنة الفطر. لو صمتي فليس عليك وزر، ولا تنكري على من افطر. والله انا كتير كنت اطلع الطيارة قبل المغرب بساعة، واطلب الوجبة بتاعتي واكلها على ملأ. ليه يا جماعة؟ دي رخصة. ايه ده فاضل ساعة؟ اقول لهم ولو دي هي انا ليا اجر اعلى، لان الاجر الاعلى في الافطار. ده فاضل ساعة مش قادرة تصبري. قلت لهم: لا أنا قادرة أصبر، أنا مش تعبانة. الإفطار ملوش علاقة بإني تعبانة أو مش تعبانة. مفيش، بالعكس أنت ثوابك أعلى في الصفر. ما إحنا بنقول أهو يا جماعة، هو مين اللي بيقيم؟ مين اللي بيكيل وبيقيم؟ مش الله عز وجل؟ الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أجد قدرة على الصيام في السفر. أجد قدرة على الصيام في السفر. تمام؟ قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي رخصة من الله، إن أخذت بها فحسن، لو خدت بها كويس أحسن، وإن تركتها فلا جناح عليك. يبقى مين اللي قال لي في ميزانك الفطر أثقل من الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزانك. طبعا لازم تبيني تظهري الفطر. لا، اللي معاكي في السفر يا اسراء، انت هتمشي تاكلي بقى في الشارع؟ لا طبعا، لا طبعا، كي لا يظن بيكي. لكن انت في الطياره كل اللي معاكي مسافرين، انت في الاوتوبيس كل اللي معاكي مسافرين. لا لا ياسم، لا ياسم لو ترك الرخصه. لا، ما انا بقول ولكن الاخذ بالرخصه ثوابه اعلى. وننشر هذا الامر، ده ما فيهوش استنكار، احنا بنستنكر. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، الله يعزك يا ام غانم انت فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يفطرون ويقولون: هكذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم يفطر في السفر. كان النبي يفطر في السفر ووصى على الإفطار في السفر، فالإفطار في السفر أعلى أجر من الصيام. يوم السفر بقى انتي هذا يوم مراي هتستحليها بقى سفري رمضان كله تفطري هناك، فاهمين ازاي؟ فآجي السفر. ونفس الحكاية في المرض، هي رخصة من الله، رخصة من الله، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رخصة من الله. إن أردتي تلك الرخصة من الله، ها، نفس الحكاية برضو في الإيه، في السفر، في المرض، هي رخصة. عايزة تاخدي دواء وماله، تعبانة ضغطك واطي وتعبانة مش قادرة تقومي، لا افطري، ايه المشكلة؟ حاولي ان انت تظبطي مواعيدك على الصيام، ولكن ان لم تستطيعي فخلاص، ايه المشكلة؟ فيش مشكلة. يبقى لابد للانسان يا جماعة انه دايما يدور على الاعلى، ها، يدور على الاجر الاعلى في هذه الامور. مش هذا ما ألفين عليه أبائنا. واحدة بتقولي ساعات، لا اليوم اللي انت مسافرة فيه، وانا هسافر، لو انا هسافر بعد المغرب ما انا هصوم. لا، القصر والجامع ملوش علاقة بالفطر يا مراي، القصر والجامع ملوش علاقة بالفطر. لا تربطي عبادة بعبادة، خدي بالك يا مراي، ما تقرنيش الصلاة بالصيام، ده حاجة وده حاجة، ده له أحكامه وده له أحكامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عندكم دلوقتي حصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.